بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه هي الحلقة الرابعة في شرح كتاب متن الغاية والتقريب للمصنف أحمد بن الحسين ابن أحمد الأصفهاني الشافعي المكنى بأبي شجاع. وقد توقفنا في اللقاء السابق عند شرح سنن الوضوء، فيقول المصنف رحمه الله: وسننه 10 أشياء: التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة والاستنشاق، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وتخليل اللحية الكثة، وتخليل أصابع اليدين والرجلين، وتقديم اليمنى على اليسرى، والطهارة ثلاثا ثلاثا، والموالاة. سنن الوضوء 10 أشياء. وبالمناسبة فإن شين 10 تفتح إذا كان المعدود مذكرا، وتسكن إذا كان المعدود مؤنثا. يقول: وسننه 10 أشياء. أول شيء فيها وهي التسمية، فالتسمية سنة وهي غير النية، ويستدل الشافعية بهذا على أو على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث النسائي في حديث خروج الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، قال: توضأوا بسم الله. ولم ترد هذه اللفظة بسم الله إلا عند النسائي. ولخبر أيضا يعني من لم لا وضوء لمن لم يسمي الله، ولكن هذا الحديث كما هو معلوم ضعيف. والرجح يعني عند الشافعية أنه من السنن. وتسن أيضا التسمية لكل أمر ذي بال، أي ذي أهمية. تسن أيضا في المذهب عند الغسل وعند التيمم وعند الجماع وعند تلاوة القرآن ولو من أثناء سورة، لكنها تكره في المذهب عند الشروع في محرم أو مكروه. وحينما يقول التسمية عند الوضوء، عند هنا يقصد بها يعني في أول الوضوء، عند أول غسل اليدين. فإن تركها ساهيا أو متعمدا فإن له أن يأتي بها في أثناء الوضوء ولا حرج في ذلك. والسنة الثانية من سنن الوضوء هي غسل الكفين إلى الكوعين قبل المضمضة، وإن تيقن طهرهما أو حتى إن توضأ من نحو إبريق. يعني ليست العلة هنا في غسلهما، يعني هو ورد طبعا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. لكن على المذهب يقولون بسنية الغسل حتى ولو تيقن طهارة هاتين اليدين، وإن كان العلة في مسألة الغسل هو يعني خيفة أن تكون قد لاشت هذه أو طاشت هذه اليد فلامست الصفحة، وكانوا يستنجون كما هو معلوم، كانوا ليس من عادة استعمال الماء في الاستنجاء والتطيب، فربما باشر بيده شيئا من النجاسة حال نومه أو حال نسيانه، ومن ثم يعني كانت هكذا. فلذلك هي مسنونة قبل إدخالهما في الإناء 3 مرات. يعني ويستدل بهذا الحديث أيضا على التثليث في مسألة الطهارة، وهو أمر معلوم. وأيضا على المذهب إن تيقن نجاسة اليدين، تيقن نجاسة هاتين اليدين، فإنه يحرم عليه إدخالهما في الإناء. ولو شك في طهارة اليدين فإنه حينئذ يكره له إدخال هاتين اليدين في الإناء، وإنما يعني يميل الإناء أو يصغيه ويغسلها ثلاثا قبل أن يدخلها في إناء أو في ماء الوضوء. ثم قال رحمه الله: والمضمضة، وهذه هي السنة الثالثة من سنن الوضوء، والمراد بالمضمضة هو يعني مج الماء واستدارته في الفم، ولا يشترط في المذهب يعني أقصد أخذ الماء بفمه أو وضع الماء في فمه واستدارته في الفم، ولا يشترط مجه، لا يشترط على المذهب أن يمج الماء، وإنما لو بلعه صحت يعني صحت صورة المضمضة. والاستنشاق أيضا مسنون على المذهب، ومعنى الاستنشاق هو جعل الماء في الأنف، وقد ورد في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا استيقظ أحدكم في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، أو ثم يستنثر. فنثر الماء يعني طرده من الأنف كما ورد في السنة. وأيضا يسن يعني المبالغة في الاستنشاق والمضمضة في الاستنشاق، خاصة لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والسنة في مسألة المضمضة والاستنشاق كما سيرد الآن، يعني عند الشافعية فيها مذهبان، الرافعي والنووي. الرافعي يقول: والأظهر فصلهما، أي الأفضل عند الرافعي أن يفصل بين المضمضة وبين الاستنشاق، ويكون هذا الفصل إما أن يكون بست غرفات، بمعنى أن يجعل 3 غرفات للمضمضة و3 غرفات للاستنشاق. لكن النووي يقول أن يعني أنه يمضمض يتمضمض بغرفة 3 ثم يستنشق بأخرى 3، يعني يتمضمض 3 مرات بغرفة وثم بعد ذلك يستنشق بأخرى 3. وردت السنة يعني على فهمهم على هذا النحو، لكن الوارد يعني من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق 3 بـ3، أي 3 مرات بـ3 غرفات، يتمضمض ويستنشق من كل غرفة. نعم. ومن سنن الوضوء أيضا يعني، ويسن يعني مسألة في المضمضة والاستنشاق أن يتقدم على الوجه، وتقديمهما على الوجه مستحق لا مستحب، يعني عكس تقديم اليمنى على اليسرى، يعني التقديم بين المسنون والواجب عند الشافعية واجب، يعني ليس مستحبا، يعني لا يقتصر الترتيب عند الشافعية على الفرائض، فرائض الوضوء، وإنما يمتد أيضا لمسنونات الوضوء. فأما إذا ورد مخالفة إذا وردت مخالفة للترتيب من نحو اليمنى واليسرى، فإنه لا حرج حينئذ، لأنه إذا قدم اليسرى على اليمنى من نحو اليدين أو الرجلين فإنه لا حرج، يعني لا يبطل الوضوء، هذا يعتبر مسنونا أيضا تقديم اليمنى على اليسرى كما سيرد إيضاح ذلك. أيضا يعني في مسألة هذه السنة الرابعة. أما السنة الخامسة فهي مسح جميع الرأس. احنا قلنا في الفرض أن يكون مسح بعض الرأس، وأن هذا البعض يتحقق بأنه لو مد أصبعه ووضعه على رأسه بشريطة أن تكون موالية، أن تكون مبلولة، وبشرط أن يلامس جزءا من شعر رأسه في حدود هذه الرأس، لا يتجاوز حدود الرأس، فإنه يصح مسحه ولا حرج في ذلك. ومسح جميع الرأس للاتباع، يعني مسح جميع الرأس هذا للسنة، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم. وأيضا يسن للخروج من الخلاف، لأن من قواعد الشافعية وأصولهم والخروج من الخلاف مستحب، فخروجا من خلاف من أوجب مسح جميع الرأس فإنهم يعني يستحبون مسح هذا الجميع. وتكون هذه الكيفية بأنه يعني يضع سبابته على سبابته وإبهامه عند شحمة أذنيه هكذا، ثم يمر بكلتا يديه حتى يبلغ بهما قفاه، ثم يعود مرة أخرى إلى الناصية. وهناك كيفية أخرى بأن يبدأ هكذا من منابت الشعر، ثم يعود للناصية، ثم يرجع إلى القفا، ثم يرتد مرة أخرى إلى منابت الشعر. هاتان هما الكيفيتان اللتان وردت في المذهب في استحباب مسح جميع الرأس. أما المسح على العمامة فإنه لا يصح على المذهب إلا إن اقترن بمسح الرأس، يعني أن يكون المسح على الرأس ويكمل بهذا المسح على العمامة. ولحديث لخبر مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح عند شافعي يقولون بناصيته وعلى عمامته، سواء عصر عليه تنحية هذه العمامة أم لا. عند يعني هذا خلافا طبعا للحنابلة كما هو مشهور. وأصل خلافهم يعني لو كانت هناك ملحة في شرح هذا الحديث، وهي قضية يعني إذا جاء التركيب اللغوي مركبا، إذا جاء تركيب الجملة مركب من أمرين، هل يصح فصلهما؟ أم يعني فيكون هناك فصل المركب. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته، فمن قال بفصل هذا التركيب وهم الحنابلة قالوا بأنه يجوز المسح على الرأس منفردا والمسح على العمامة منفردا، ومن قال بأن هذا التركيب مركب لا يجوز فصله بحال من الأحوال، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الرأس وعلى العمامة في كل مرة مسح فيها، فإن هذا يعني يعتبر يوجبون حينئذ المسح، لا يكتفون بالمسح على العمامة دون الرأس، وهذا معلوم. السنة السادسة من سنن الوضوء هي مسح جميع أذنيه ظاهرهما وباطنهما، ويكون ذلك بماء جديد غير الماء الذي استعمله في مسح رأسه، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل أصبعيه في صماخ أذنيه كما ورد في الحديث. وإن كان هذا الحديث الذي ورد أنه أدخل صلى الله عليه وسلم أصبعيه في صماخ أذنيه هذا حديث ضعيف. ويدخل المسبحة يعني ويمرر إبهامه، فإذا أدخل المسبحتين يعني السبابتين في الصماخ وهي فتحة الأذن، فإنه يدير مسبحتيه في المعاطف الأماكن الداخلية للأذن من الداخل، ويمر إبهاميه على ظاهر أذنيه، ثم يلصق كفيه وهما مبلولتين بالأذنين استظهارا، يعني والصماخ يعني كما هو معروف هو خرق الأذن. هذا بالنسبة لمسح الأذنين. والسنة السابعة التي أوردها المصنف رحمه الله هي تخليل اللحية الكثة، ويعني هذا التخليل هو كل معنى الكثة هنا يعني الكثيفة التي وحدها يعني ما لا ترى، يعني ما تحول دون رؤية بشرة الوجه. وكل شعر يكفي غسل ظاهره بالأصابع من أسفله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل شعر لحيته كما ورد عند أبي داود، وأنه كان إذا توضأ أخذ كفا من الماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي. أما ما يجب غسله من ذلك كالخفيف والكثيف الذي في حد الوجه من لحية غير الرجل يعارضه، فيجب إيصال الماء إلى ظاهره فحسب. ثم ذكر رحمه الله السنة السابعة من سنن الوضوء، وهي تخليل أصابع اليدين والرجلين، وذلك لحديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. رواه الترمذي وغيره. والتخليل في أصابع اليدين يكون بالتشبيك بينهما، وفي أصابع الرجلين بأن يبدأ بخنصل اليمنى اللي هو الأصبع الأصغر، فيمرر يد في فيمرر خنصره اللي هو الأصبع الأصغر من اليد اليمنى أو اليسرى، فيخلل ما بين هذه الأصابع أصابع الرجلين كما ورد في الحديث عند مالك وغيره. ولم يتعرض النووي ولا غيره لمسألة هل التثليث في التخليل أم لا، لكن ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه خلل أصابع قدميه ثلاثا ثلاثا، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت. وأيضا من السنن، وهي السنة الثامنة، هي تقديم غسل اليمنى على غسل اليسرى كما ذكرت. من كل عضوين لا يسن غسلهما معا كاليدين والرجلين، لخبر: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن أو التيامن في شأنه في طهوره، ثم ذكرت: وفي شأنه كله، أي مما هو محل للتكريم كالغسل واللبس والاحتكال والاكتحال أقصد، وتقليم الأظافر وقص الشارب وحلق الشعر في الحج وغيره، وفي التسوك وعند دخول المسجد وتحليل الصلاة ومفارقة الخلاء والأكل والشرب والمصافحة وعند استلام الحجر الأسود، أيضا الفقهاء يذكرون ذلك، والركن اليماني يأخذ باليمنى والأخذ والإعطاء. وأما التيسر فيكون في ضد ذلك كنحو دخول الخلاء وفي نحو الاستنجاء والامتخاط وخلع الثياب وفي الاستنثار أي خروج الماء من الأذن من الأنف، وهكذا. والسنة التاسعة إخواني هي الطهارة ثلاثا ثلاثا، ويستوي في ذلك عند الشافعية المغسول والممسوح، يعني يسن الغسل ثلاثا والمسح ثلاثا، خلافا طبعا لبعض الفقهاء أنهم لا يقولون بالتثليث في المسح لمعرفة ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين. ومحل خلاف الفقهاء أصلا في هذه المسألة في كلمة توضأ، هل الوضوء هنا يقصد به الوضوء الشرعي أم يقصد به الوضوء بمعنى الغسل، غسل مرة مرة وتوضأ مرة مرة. فمن حمل كلمة توضأ يعني غسل أعضاءه مرة مرة قصر هذا على الإيه، على إيه شيخ علي؟ شيخ علي مش معنا، طيب يبقى قصر الوضوء على ايه؟ لا، يعني لمن فسر كلمة الوضوء هنا بمعنى الغسل، فسره بمعنى الغسل يبقى قصر التثليث على الأعضاء المغسولة بس. ومن حمل الوضوء على المعنى الشرعي توضأ يعني معناها توضأ قام بالوضوء الشرعي. فالوضوء الشرعي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معناه أنه هو حتى في المسح يصدق عليها أنه توضأ. تمام؟ تمام يا شيخ فؤاد؟ مفهوم هذه النقطة؟ نعم. فيعني ولذلك، لكن يعني عندنا طبعا في المذهب يعني في قضية التثليث هي في الطهارة كافة، إلا في بعض المواضع مما وقع في دائرة القاعدة الفقهية اللي هي الكبير لا يكبر أو الغليظ لا يغلظ، من نحو تثليث الطهارة في المسبعة، تثليث التسبيع في النجاسة المغلظة في ولوغ الكلب ونحو والخنزير. طيب، أحيانا يكون هذا التثليث كمان يعني تركه أفضل في حال مثلا إن ضاق الوقت بالنسبة للصلاة، بحيث لو اشتغل بهذا التثليث فإنه يخرج الوقت المعين لأداء الصلاة، أو حينما يقل الماء بحيث لا يكفيه إلا للفرض، فحينئذ تحرم زيادة لأنها تحوجه إلى التيمم حينئذ مع القدرة على وجود الماء كما ذكره بعضه. وأيضا قالوا بأن إدراك الجماعة أفضل من تثليث الوضوء وسائر آدابه أيضا، ويعني هذا في بعض المسائل التي ذكرها الفقهاء في ترك التثليث. والسنة العاشرة هي الموالاة بين أعضائه، الأعضاء في التطهير. ومعنى الموالاة أي ألا يجف العضو الأول قبل الشروع في الثاني، مع اعتدال الهواء ومزاج الشخص الذي يتوضأ واعتدال الزمان والمكان. هذا في غير وضوء صاحب الضرورة كما أسلفنا. أما بالنسبة لصاحب الضرورة فتكون الموالاة حينئذ بالنسبة له إيه؟ تكون مفروضة عليه شيخ فؤاد، لأنه هو يجب أن يؤدي هذا الوضوء مباشرة حتى إيه؟ حتى يدرك الصلاة كما هو معلوم. يعني لا يجوز له أن يقدم الوضوء على وقت الصلاة تقديما طويلا، وإنما هو يوالي بين وضوئه وبين صلاته. وقد ذكر فقهاء الشافعية جملة أيضا من السنن التي تزيد على هذه العشرة بعشرة أخرى أو بتسعة أخرى. منها مثلا ما ذكره صاحب المنهاج الإمام النووي رحمه الله في قوله مثلا في ترك الاستعانة في الصب عليه لغير عذر، لأن هذا هو الأكثر في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الشافعية يقولون نوع هذا نوع من التكبر والتنعم الذي لا يليق بهذه بالعبادة التي ينبغي أن تكون موسومة بشيء من الخضوع والتعبد لله عز وجل. ومنها من سننها أيضا ترك التنشيف بلا عذر، لأنه يزيل كما قلنا أن في أصل عندنا في المذهب وهي مسألة عدم إزالة أثر العبادة، كما مثلنا في قضية الشهيد فإنه لا يغسل حتى يبقى أثر هذا أنه تشخب دما أو تشحب دما، أو فاللون لون الدم والريح ريح المسك يأتي أمام الله عز وجل هكذا. وكذا أيضا في عدم إزالة أثر الخلوف بالنسبة للصائم، فكذا يكره التنشيف، ترك التنشيف يعني من السنن عند الشافعية. ولما ورد في حديث ميمونة رضي الله عنها أن أتت النبي صلى الله عليه وسلم بمنديل فرده وجعل يقول بالماء هكذا أي ينفضه صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا تقديم النية مع أول السنن المتقدمة على الوجه، لأن الوجه هو الفرض، فإذا قدم النية على أول المسنونات فهذا سنة أيضا. والشافعية يقولون أيضا التلفظ بالمنوي أو بالمنوى سرا مع النية بالقلب، وأيضا العبرة، وأيضا استصحاب النية ذكرا إلى آخر الوضوء من السنن. ومنها التوجه للقبلة، ومنها دلق أعضاء الوضوء كما أيضا خروجا من الخلاف مع المالكية الذين يوجبون الدلك، ويبالغ أيضا في العقب خصيصا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. ومنها البداءة بأعلى الوجه لأنه أشرفه، وأن يأخذ ماءه بكفيه معا لا بكف واحد كما يعني ذكر فقهاؤنا. ومنها أيضا أن يقول الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، والخبر الوارد في صحيح مسلم رضي الله عنه. هذا بالنسبة لفرائض الوضوء وسننه كما ذكر المصنف رحمه الله، وكما زدنا أو زاد عليه الشراح في بعض السنن الأخرى. ثم قال رحمه الله في فصل الاستنجاء أو التطيب، يقول: والاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على 3 أحجار ينقي بهن المحل، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب، ولا يتكلم على البول والغائط، ولا يستقبل الشمس والقمر، ولا يستدبرهما. ذكر رحمه الله في يعني طرفا من واجبات الاستنجاء، ثم آداب التخلي. والاستنجاء طهارة مستقلة على الأصح عند الشافعية، وأخره المصنف حقيقة لأمر ما، يعني كان من المفترض إن هو يأتي بالاستنجاء قبل الوضوء لأن هذا هو الترتيب الطبيعي، لكن المصنف أخر الوضوء، يعني أخر الاستنجاء على الوضوء ليعلم بشيء مهم، وهو جواز تقديم الوضوء على الاستنجاء. يعني يجوز له أن يستنجي بعد الوضوء، بشرط طبعا عدم ملامسة يده لإيه؟ لذكره أو لدبره كما هو معلوم، لأن هذا ينقض الوضوء، يعني إذا كان بحائل مثلا أو نحو ذلك فإن هذا يجوز أيضا على المذهب. لكن هذا بخلاف طبعا التيمم كما هو معلوم، يعني التيمم لا يجوز فيه تقديم التيمم على الاستنجاء. القول في حكم الاستنجاء، يعني يقول: والاستنجاء واجب، يعني حكم الاستنجاء أنه واجب. والاستنجاء هو يعني من النجوى، وهو أو النجاء، وهو الخلاص من الشيء، ومأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها، معناها في اللغة يعني قطعتها. والمعنى المناسب هنا لأن المستنجي يقطع عن نفسه الأذى، يقطع بهذا الماء وبهذا الحجر الأذى عن نفسه. وأيضا يستعمل لفظ الاستطابة في هذا المعنى، والاستطابة هو طلب الطيب لأن النفس تطيب بإخراج الأذى منها. يقول رحمه الله: واجب من، يعني عند أو بسبب خروج البول والغائط وغيرهما من كل خارج ملوث، ولو كان هذا نادرا كدم ومذي وودي إزالة للنجاسة، لكن الوجوب هنا ليس على الفورية بل عند الحاجة، وهذا متفرع على مسألة الوجوب كما هو معلوم من خلاف الشافعية والحنفية، كما نعلم أن الوجوب عند الشافعية يكون على التراخي، والوجوب عند الحنفية يكون على إيه يا شيخ فؤاد؟ على الفور. لكن كل واحد منهم هذا يعني معروف من مسألة الحج، فالحج عند الشافعية على التراخي وعند الحنفية على الإيه؟ على الفور. لكن كل واحد منهما خالف مذهبه في مسألة يعني من المسائل. القول في الأفضل في الاستنجاء، والأفضل أن يستنجي، يقول المصنف رحمه الله: والأفضل أن يستنجي بالأحجار، ويقصد هنا بالأحجار أو ما في معناها، كما سنذكر من شروط الحجر ومن شروط الاستنجاء حالا، يعني لكن الأفضل على المذهب أن يستنجي بالأحجار ثم يتبع هذه الأحجار بالماء، لأن العين تزول بالحجر والأثر يزول بالماء، وهذه قضية التعليل، لأنه لا يشترط في حصول فضيلة الجمع طهارة الحجر أصلا، لا يشترط في ذلك، وإنما هو يعني بمجرد يعني الحجر يكفي والماء يكفي. وأما الأحاديث الواردة يعني والآثار الواردة عن بعض التابعين من مسألة أنه غسل النساء أو وضوء النساء وكذا، فإنه ليس محمولا على هذا المعنى، وهو عدم الاقتصار على الأحجار كما هو واضح، وذكر ذلك شراح الموطأ كثيرا. يعني مما روي عن أبي عن سعيد بن المسيب ونحوه. أما شروط الاستنجاء بالحجر فيعني أمران، رقم واحد يعني حتى يتم الاستنجاء الشرعي لا بد أن كما ذكر رحمه الله، ويجوز أن يقتصر على الماء، يعني يجوز أن يقتصر على الماء وحده، ولكن إذا استنجى بالأحجار فإنه يشترط أمران، أن تكون ثلاثة مساحات، ثلاث مساحات، بأن يعم بكل مسحة المحل، المحل يعني المكان الذي يعني فيه النجاسة، محل النجاسة سواء كان قبله أو دبره، ولو كانت بأطراف حجر واحد لكن يشترط فيها الثلاثة، لأن ذلك ورد في خبر سلمان رضي الله تعالى عنه، قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فالشافعي حمل الثلاثة هنا المعدود الأحجار على المعنى وهو ثلاث مساحات يعني، فيكفي فيكتفي بثلاث أحجار أو بثلاثة أطراف يعني لحجر واحد. هذا بخلاف طبعا رمي الجمار فإنه لا يكفي جمرة واحدة يعني لها ثلاثة أطراف كما هو معلوم، لأن المقصود في الرمي العدد، لكن المقصود في المساحات اللي هو إيه تحقيق الإيه التطهر والإنقاء. قال ينقي بهن المحل، يبقى الشرط الثاني نقاء المحل كما ذكر المصنف. فإن لم ينقي بالثلاثة وجب الإنقاء برابع وخامس فأكثر، إلى أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف. المعلوم يعني طبعا أن في الاستجمار يبقى شيء من أثر النجاسة، لكن هذا يعفى عنه، ومن ثم فالشافعية يتعاملون مع النجاسة مع الاستجمار والاستطابة على أنها إيه يا إخواني، على أنها رخصة، لذلك تنطبق عليها كثير من أحكام الرخص كما سنبين في شروط الاستنجاء بالحجر، الشروط الكاملة لبقية. يعني هو المصنف ذكر اقتصر على شرطين اثنين، هما ايه يا شيخ فؤاد؟ الشرط الأول تكون ثلاث مساحات، أيوة. أن ينقي بهن المحل، تمام. ثم يعني في شروط الحجر بقى نفسه، أن يكون يعني وكيفية يعني الاستجمار سأذكرها الآن، لكن نذكر شروط الحجر. الشيخ علي معانا ولا لسه مجاش؟ أيوه يبدو أن حدث له ظروف. أن يكون يعني يصح الاستنجاء بكل جامد، يكون جامدا فأخرج بذلك الايه المائع غير الماء زي الزيت او اي حاجة ثانية، جامدا ان يكون طاهرا فأخرج بذلك النجس، النجس كما او كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انها ركس او رجس، روايتين يعني في لما في حديث ابن مسعود لما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتيه بثلاثة احجار فأتاه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورد الروثة وقال إنها رجس، وأن يكون قالعا أي قادرا على نزع على قلع وإزالة هذه النجاسة، فلا يجوز بنحو القصب الأملس وأي شيء أملس بلاستيكي لا يستطيع أن يزيل أثر أو عين هذه النجاسة، وأيضا أن لا يكون محترما، نعم ألا يكون أن يكون قالعا، قالعا أي مزيلا لهذه النجاسة، وأن يكون غير محترم أيضا، غير محترم مثلا زي كتب العلم وزي كتب الحديث ومثل الخبز وهكذا يعني، يعني مطعوم آدمي أو مطعوم جني كالعظم مثلا، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال إنه زاد إخوانكم أي من الجن. شوف كيف بقى كيف كان استنتاجات الشافعية إيه وجه الاستنجاء الاستدلال بهذا الحديث إيه؟ نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال إنه زاد إخوانكم، فلما نهى عن مطعوم الجن فكان مطعوم الآدمي أولى، فلذلك طبق هذا على هذه المسألة. أما مطعوم البهائم كالحشيش فيجوز، والمطعوم لها وللآدمي يؤخذ فيه بالأغلبية كما ذكر الفقهاء. أما بقية الشروط فهي متعددة، ذكرها أيضا صاحب المنهاج ذكر منها أيضا يعني الخامس من الشروط التي لم يذكرها المصنف، ألا يجف النجس، النجس الخارج، يعني هذا الخارج إذا كان مثلا غائطا فيبس على الصفحة، على صفحة الدبر، فإنه لا يصح الاستنجاء حينئذ لأنه لن يزيله. فإن جف حينئذ تعين الماء، يبقى رقم 5 ألا يجف. ورقم 6 أيوه، هذه شروط الاستنجاء عموما. شروط الاستنجاء، لأن هذا ألا يجف هذه مشترطة فين؟ في المحل، من شروط المحل نفسه، ألا يجف النجس. والسادس ألا ينتقل عن المحل الذي أصابه عند خروجه واستقر فيه، كان استقر يعني وقع في مثلا على قدمه شيء من النجاسة أو كذا، فهل يجوز إزالته بنحو مثلا الحجر؟ لا، لم يرد هذا، وهذه قضية، وهذه أهمية التنويه في بداية الفصل، على أن الشافعية يتعاملون مع الاستنجاء على أنه رخصة، فحينئذ هل يتوسع في هذه الرخصة أم لا؟ لا يتوسع فيها على هذا النحو، وألا يطرأ، لأن احنا كما متفق عندنا أن أي نجاسة عينية أو حكمية لا تزال إلا بالماء، لكن في هذا حصل استثناء لأن الشريعة رخصت على المكلف هذا. وألا يطرأ عليه أجنبي نجسا كان أو طاهرا، مثل أن تسقط عليه قطرات من الماء من السماء أو كذا فينتشر حينئذ، فإنه يتعين الماء. وألا يكون الخارج المذكور من ف... وأن أن يكون الخارج المذكور من فرج معتاد، فلا يجزئ هذا في غير المعتاد. يعني مثلا إذا يعني احنا عندنا عند الشافعية، ما هو أيضا احنا نتكلم عنها كرخصة، فالرخصة هذه في محلها لا تخرج عن محلها، إذا انفتح تحت المعدة ولو كان الأصل منسدا مثلا، يعني فإن هذا يعني هل تبقى القاعدة هنا على مسألة هل النادر يأخذ حكم الأصل أم لا أصل له؟ أم لا حكم له؟ لا حكم له يعني يرجع للحكم الأصلي، أو أن له حكم منفصل، هذه هي المسألة. طبعا النادر زي إذا كان له فتحة مختلفة عن فتحة الدبر أو فتحة القبل، فهل يجزئ فيها الاستنجاء أم لا؟ عند الشافعية هنا لا يجزئ فيها الاستنجاء حينئذ. وأيضا يشترطون ألا يجاوز صفحة الدبر، وهي موضع يعني ضم اليتين. إن خرج عن هذه الشروط فإنه يتعين حينئذ الماء. ويقول أيضا الفقهاء أنه لا يجب الاستنجاء من الدود والبعر بلا لوث، لفوات مقصود الاستنجاء من إزالة النجاسة. يعني البعر بمعنى أن الإنسان يصل به الحالة في بعض الأطعمة أنه يقتصر على التمر مثلا لفترة طويلة فيخرج منه بعر مثل روث الحيوانات عزكم الله، أو شيء يعني قريب من هذا المعنى، فيعني حينئذ لا يبقي أثرا لنجاسة أصلا على صفحة الدبر، حينئذ لا يجب. وأيضا إذا خرج دود أو شيء نادر من فإنه هل يعد نجاسة أم لا؟ فالشافعي يقول لا يجب الاستنجاء منه. ثم يقول رحمه الله: فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، يعني إذا أراد الاقتصار على الماء أو الحجر فإن الماء حينئذ أفضل. لسبب إيه؟ لأنه يزيل العين والأثر الناجم عنها، خلاف الحجر فإن الحجر يزيل العين ولا يزيل الأثر. ولا يجب الاستنجاء من النوم ولا الريح كما هو مشهور، بل هو يعني مكروه وبعضهم يحرمه. ثم ذكر رحمه الله يعني، وقد شرح لنا مشايخنا يعني في مسألة كيفية قضاء الحاجة، أنه يأتي بحجر هكذا، بالحجر الأول، فإنه يعني يبدأ من منتصف صفحة الدبر. لو قلنا أن هذا مثلا حجر، هذا حجر، فيأتي هكذا يسير يمنة، ثم يأتي في نفس المحل الذي بدأ منه فيبدأ منه ناحية أخرى فيسير بالجهة اليسرى ثم يأتي بالمسحة الثالثة وإيه يعني على الصفحة نفسها بقطاع عرضي هكذا كما قال أهل العلم، وإلا بأي وسيلة يتأكد منها قاضي حاجته أنه استطاع الاستنجاء بإزالة عين النجاسة. أما القول في آداب يعني إزالة في آداب قاضي الحاجة فذكر الفقهاء يعني جملة من الآداب وذكرها المصنف رحمه الله، فشرعها بقوله: ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها إن كان في غير طبعا المعد لذلك مع ساتر مرتفع ثلثي ذراع. يعني عند الشافعية يجتنب يعني استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بس، لكن إذا كان في فإنه يجوز في الديار في الحمامات العادية التي هي موجودة في البيوت فإنه يصح، وفي الصحراء ينبغي أن يكون مرتفعا أمامه مرتفع ثلثي ذراع تقريبا بينه وبين ثلاثة أذرع فأقل بالذراع الآدمي. هو أيضا يسن له أن يرخي ذيله حتى يعني يتم الاستتار، وقد يعني أورد الشافعية يعني يعملون بحديث حفصة بحديث ابن عمر وحديث أبي أيوب الأنصاري في مسألة الاستقبال القبلة واستدبارها حال البول والغائط، لأنه ورد ذلك في حديث أبي أيوب: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. ثم ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في بيت حفصة مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وأيضا ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها كما ورد في الحديث وقد حسنه أهل العلم. وأيضا في آداب هذا القاضي للحاجة يجتنب ندبا البول ويجتنب أيضا الغائط في الماء الراكد. يقول: ويجتنب البول في الماء الراكد للنهي عن البول فيه في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتبول في الماء الراكد، قال: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل، في رواية يغتسل منه. ومثله أيضا الغائط، بل هو أولى للمبالغة في مسألة التنجيس حينئذ لهذا الماء، ولكن عندنا عند الشافعية أن هذا الماء الراكد ينهى عن البول فيه إذا كان كثيرا، يعني هذا الماء كثير، إذا كان قليل فهذا ينجسه فيفوت مصلحة هذا الماء على الآخرين فهو حرام قطعا، أما إذا كان كثيرا فالنهي في ذلك يكون للكراهة لإمكان طهره بالكثير. ويقولون بل أيضا الشافعية يقولون حتى في الماء الراكد يكره فقط لا يحرمونه وإن كان قليلا لإمكان طهره، وفي الليل أشد كراهة كما قال، لأن الماء بالليل مأوى الجن كما ذكر الفقهاء. ويجتنب أيضا ندبا أن يتبول أو يتغوط في الطريق المسلوك للعامة وللناس، لأن ذلك أمر تعافه الناس صحيا ولم يحرموه، لأن هل التنجيس متيقن أم غير متيقن تنجيس هذا المار؟ لأن كما هو معلوم من طين الشارع إذا الإنسان مر على شارع وكان مبلولا فيه بلل فهو لا يسأل هل هذا نجس أو طاهر كما ورد في فتوى أو عمل عمر رضي الله عنه، فبالتالي لا تتيقن النجاسة لأن الإنسان ليس مأمورا بأن يستفسر عن هذا الماء الساقط في الشوارع وهو يسير، وبالتالي فلم يتعين هنا التحريم. ويجتنب أيضا ندبا في الطريق المسلوك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قال: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم أو في ظلهم، لأنه يتسبب حينئذ في لعن الناس. وفي رواية: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. ويجتنب أيضا في الظل كما هو مذكور لأنه مأوى الناس في الصيف واجتماعهم في الشتاء. وأيضا في الثقب لما ورد في خبر أبي داود لأنه مسكن الجن، ولما ورد أيضا عن الصحابة أنهم كانوا يقولون هذا يعني في مسألة الحية التي خرجت من الثقب كما هو مشهور في الآثار. وأيضا ينهى عن التكلم على البول والغائط، أي أنه يعني يستحب أن يسكت حال قضاء الحاجة فلا يتكلم، لخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. وهذا هو المعمول به. ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما، هذا ما جرى عليه بعض فقهاء الشافعية، لكن يعني في أصل الروضة يعني للنووي يقول يعني أنه يكره الاستقبال دون الاستدبار، يكره الاستقبال دون الاستدبار، قال: وهو الصحيح المشهور والمعتمد. ويعني قال في كتابه التحقيق إنه لا أصل للكراهة، المختار إباحته، وهذا ما نميل إليه لأن عدم وجود الدليل يا إخواني، يعني هذا. وحكم استقبال بيت المقدس واستدباره، وحكم استقبال الشمس والقمر واستدبارهما، يعني الراجح يعني يقول المشهور على المذهب والمعتمد أنه يكره الاستقبال الشمس، وربما تكون علة حتى لا يكون هذا داعي لعدم تحققه من رؤية النجاسة أو كذا أو الرشاش، ربما يكون لهذا، لكن لم يرد على هذا دليل. فالصحيح الذي نختاره والله أعلم هو يعني كلام النووي الذي قاله في التحقيق أنه لا أصل له، لا أصل الكراهة، فالمختار إباحته والله أعلم. ويسن أن يبعد عن الناس في الصحراء، يعني وأن يبعد يعني في طلب النجاة، في طلب الغائط وما ألحق بذلك، لأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: فمن أتى الغائط فليستتر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعد إذا أراد أن يعني يتخلى. وأيضا لا يبول في موضع هبوب الريح لئلا يرتد إليه الرشاش. وورد أيضا في الآداب جملة أخرى من الآداب، منها: يعتمد في قضاء الحاجة على يساره، لأن ذلك أسهل لخروج الخارج، ويندب أن يرفع لقضاء الحاجة ثوبه عن عورته شيئا فشيئا، إلا أن يخاف يعني تنجيس ثوبه. يعني هذه جملة من الآداب التي ذكرها المصنف رحمه الله، والتي يعني ذكرها أيضا الخطيب الشربيني في شرحه عليه. ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.